والصدقة عباد الله إنما سميت بصدقة لصدق إيمان صاحبها، والصدقة برهان. ومن فضل الله تعالى على عباده أن نوع وجوه الصدقة وعدد مجالاتها. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم منتفع به، أو ولد صالح يدعو له. سفع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كر نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وأفضل الصدقة سقي الماء: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. من أنظر محسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والأبواب كثيرة عباد الله، وفضل الله عز وجل واسع. نسأل الله تعالى من فضله العظيم وخيره العميم، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأموالنا وأعمالنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن المرء عباد الله يراعي في صدقته أن يبذلها مخلصا لله عز وجل حتى يقبلها الله عز وجل منه، ويرى نفعها في الدنيا والآخرة. أما الذين يبذلون أموالهم يراعون بها ويقصدون بإعطائها السمعة وأن يمدحوا، ولا يريدون بذلك وجه الله، فقد قال الله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن أول من تسجر بهم النار يوم القيامة العالم والغازي والمنفق المراءون بأعمالهم. وأن لا يخذل المرء الشيطان عن الإنفاق في سبيل الله وبذل المال في مرضاة الله، إذ الشيطان اللعين يأمر بالفحشاء وهو البخل، ويعد بالفقر والفاقة. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يعد عباده مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وأن يتصدق المرء من طيب ماله، وأن يترك رديء الأموال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. ويحذر المؤمن عباد الله، يحذر من المن والأداء، لا يمن بصدقته ولا يسمع المحتاج كلاما يؤذيه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأداء، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الباذلين الخير، وأن يستعملنا لطاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.